يقول السائل: لمس الذكر الناقض للوضوء هل يشمل مسه من وراء حائل؟ الجواب لا، لا يشمل ذلك. إذا مس ذكره من وراء الثوب أو السروال أو نحو ذلك فلا ينتقض وضوءه. لمس ذكر الصغير واعتباره ناقضا للوضوء ألا يعارض بما صح بأن بول الصغير لا تحدث به النجاسة؟ لا يا أخي، بول الصغير نجس، لكنه بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجاسته أخف، وإلا فلا يقال إنه طاهر. فمس الذكر سواء كان لكبير أو صغير كله ناقض للوضوء. هل ينتقض وضوء الملموس فرجه ذكرا كان أو أنثى؟ الجواب لا، لا ينتقض، كما هو الظاهر من المذهب، وفي رواية أخرى أنه ينتقض. ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟ يستحب ذلك، ومن المعلوم أن سجود التلاوة لا يجب، لكن إذا قرأت الآية التي فيها السجدة فيستحب لك أن تسجد ولو كان الوقت بعد العصر أو بعد الفجر، لأن قراءة الآية سبب للسجود، وذوات الأسباب تفعل في وقت النهي وغيره. فإذا دخلت المسجد بعد العصر فصل ركعتين تحية المسجد، وإذا دخلت المسجد بعد الفجر فصل تحية المسجد، وإذا طفت بالبيت بعد العصر فصل تحية المسجد، صل سنة الطواف، وهكذا. فذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي وغيره. هل زكاة الثمار تخرج يوم الحصاد بغض النظر عن المكسب أو الخسارة؟ الجواب نعم، زكاة الثمار تخرج حتى وإن كان المرء مثلا تكاليف هذه الزراعة أو الثمار أكثر من قيمتها. المرأة التي جاءها الحيض وتريد أن تقوم بطواف الوداع، ما حكم دخولها المسجد؟ الجواب: لا يجوز لها الجلوس في المسجد ولا يلزمها طواف وداع. المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع في الحج والعمرة. يقول: إنه جاء من المغرب إلى جدة واستقر فيها، ثم جاء إلى مكة بدون إحرام، والآن يريد أن يحرم بعمره، وأقول: إذا كان جاء من المغرب بنية العمره فالواجب عليه أن يحرم من الميقات، فإذا لم يحرم من الميقات وأحرم من الحل فيكون عليه هدي. أما إذا جاء إلى جدة بغير نية العمرة ثم دخل إلى مكة بغير نية العمرة ثم أراد أن يعتمر فليخرج إلى الحل وليحرم من الحل ولا شيء عليه. يقول: رجل توفي وترك زوجة وخمس بنات من هذه الزوجة وبنت من زوجة أخرى وابن أخ لأمه. ابن الأخ للأم لا يرث لأنه من ذوي الأرحام فليس من أصحاب الفروض ولا من العصبة، والزوجة لها الثمن لوجود البنات، والبنات لهن الثلثان، والباقي لأولى رجل ذكر إن وجد، وإلا فيرد على البنات.